بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 28. عنوان هذه الحلقة التطرف الديني والرأي الآخر. لقد بادرني محاوري قائلا: وهل يعرف المتطرفون رأيا آخر؟ إنه ليس إلا ما يقولون، وما سوى مقولاتهم ضلال وباطل وفسوق وكفر. المنطق الذي يسود عندهم الحلال والحرام، الضلال والهدى، الغي والرشد، الحق والباطل. ثم تنقل هذه المعاني إلى مسائل حياتية بسيطة لا مجال فيها للي الأذرعة ولا إلى تكسير العظام. هذا المنطق عندما يسود في الحياة الفكرية اصبغها بطابع الإرهاب الفكري والتسلط والديكتاتورية ومصادرة الحق في الحوار الهادئ الراشد الذي ينشد الحقيقة التي تصل إليها العقول البشرية والفطر السوية. ثم ما يترتب على هذا؟ يخالفك في مسألة، يقول لك حرام، باطل، ضلال، بدعة، فسوق، كفر. ثم يترتب على هذا الغلظة والتشنيع والخصومة والهجر وقطع الأرحام وتدمير العلائق، الأمر الذي يربط بين الدين والعنف والإرهاب في حس كثير من الناس، بين التدين والتسلط، منطق الحلال والحرام، منطق السنة والبدعة. عندما يسود في أجواء المناقشات يحيلها إلى جحيم. فكيف ترى هذا وكيف تعلق عليه تعليقا وسطيا هادئا؟ هل تتسع سماحة الإسلام لمثل هذه الفظاظة ولمثل تلك الغلظة؟ على رسلك يا رعاك الله. المخالفون ليسوا سواء، والقضايا الخلافية ليست سواء. في من يخالف في مسألة اجتهادية هي بطبيعتها من موارد الاجتهاد ومن مسائل الاختلاف. هذا النوع من المسائل، وهو كثير جدا في الفقه وفي الشريعة، لا يضيق فيه على المخالف، لا ينكر عليه فيه لا بهجر ولا بغير هجر، لا ينكر عليه فيه باليد، إنما حوار يتكلم الناس فيه بالبينات وبالحجج العلمية. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. وبهذا المنطق وجد في المكتبة الإسلامية ثروة تشريعية هائلة وتراث فقهي واسع جدا، وإما 4 دونة مذاهبهم وغيرهم ممن لم تدون مذاهبهم، ولا سل بعضهم سيفا على بعض، ولا احترب الناس في مثل هذه الخلافات الفروعية. إن الخلاف في الفروع في مسائل الاجتهاد أكثر من أن ينحصر أو أن ينضبط. ولو أن كل مسلمين اختلف في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، تهاجرا وتنازعا وتقاطعا وتدابر، هل يبقى بين الإسلام عصمة؟ هل يبقى بين أهل الدين إخوة قط؟ في تاريخنا يا رعاك الله ثلاثة من خلفاء بني العباس عرضوا على الإمام مالك أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للأمة، القانون الوحيد الريفرنس الوحيد الذي يرجع إليه الناس، وقد امتدت دولة في عصرهم امتدادا شاسعا كبيرا كما تعلم. أبى ذلك معللا بأن الصحابة تفرقوا في الأمصار ولدى كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، وتبعهم الناس على ذلك، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير. يعلق ابن كثير على هذا فيقول: كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف رحمه الله. دائما أهل العلم يقولون إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذه المسائل الاجتهادية وهي كثيرة جدا في الشريعة، جدا خاصة في قضايا في مسائل السياسة الشرعية وتنظيم الدولة وإدارياتها، كم كبير جدا من هذه القضايا فروعي اجتهادي لا يثرب فيه على المخالف. لكن ليس كل القضايا الشرعية كذلك، منها المسائل القاطعة المجمع عليها المتفق عليها التي لا مجال فيها للاجتهاد، المخالف فيها عاصي أو مبتدع وقد يكون مرتدا، هذه التي لا بد أن يقف أهل الدين فيها وقفة صحيحة، وألا يسمح للمخالف أن يضل الناس وأن يشوش عليهم في دينهم. تخيل مثلا لو أن أحد جاء وقال يا أخوانا بالعقل كده وبالهدوء عادي ننقل صلاة الجمعة ليوم السبت، يوم السبت يوم جميل وأجازة والناس فاضية والمواقف فاضية في الشوارع، وندعي الناس نصلي يا أخي يوم الجمعة، صلي يا صلاة الجمعة هم ركعتين نعملهم ركعتين، خطبة نعمل خطبة، وبدل ما تبقى الخطبة ربع ساعة وجري ونجلد الناس، الخطيب ياخد راحته والناس تاخد راحتها ويتنفلوا قبل الجمعة ويتنفلوا بعدها، والخطيب يخطب براحته والناس تروح براحتها، ويجتمع طلاب المدارس اللي ما بيلحقوش بسبب الدراسة يصلوا الجمعة. حاجة جميلة وسهلة والدنيا لطيفة والجو ربيع وبديع، لماذا لا نقبل هذه الفكرة؟ هل هذا المنطق تظن يا رعاك الله أنه يسوق بعد أن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهو يوم الجمعة لا السبت ولا الحد ولا الخميس، انتبه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله ورسوله بتحريم الزنا، بتحريم الدعارة، بتحريم القمار، بتحريم الخمور، نقدر نجتمع في مجالس برلمانية أو غير برلمانية لكي نقرر نقبل أو لا نقبل، نجيز أم نرفض، ولا نقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مشكلة من يسمون مسلم بالمستنيرين وأصحاب الرأي والرأي الآخر يريدون أن يحولوا الدين كله إلى رأي ورأي آخر، يا أخي لا، في مسائل اجتهادية صحيح هذا المنطق يقبل فيها، لكن في مسائل قاطعة الظهر أربع ركعات تندم بالرأي الآخر تعملهم ثلاثة تعملهم خمسة، الظهر صلاة النهارية ممكن تنقلها إلى صلاة ليلية بالليل، رمضان شهر رمضان يصام في شهر رمضان، واحد يقول ده شهر رمضان ده أحيانا يأتيه الحر والناس هتموت من الحر ويشغلين في الأعمال الشاقة والمهن الشاقة، ما ننقل رمضان إلى شهر لطيف إلى شهر مارس مثلا إلى شهر الربيع، نصون نخلي رمضان في مارس، ينفع الكلام ده؟ طبعا ما ينفعش، وتتفق الملل كلها والنحل كلها على أن هذا لا يصلح وأن هذا باطل. هي دي النقطة بالتحديد. يريدون أن يجعلوا الدين كله مسائل رأي ورأي آخر، قضايا اجتهادية، نتناقش ونتحاور، نتناقش ونتحاور في غير القطعيات، في غير المتفق عليه، في غير المجمع عليه. صلى 5 أوقات. لو لو لو لو جمعت الناس جميعا في عن بركة يبيهم في صعيد واحد لا يملك أن يجعلوا صلاة 4 ولا 6. لا يمكن أن يجعلوا رمضان ينقلونه إلى مارس مثلا، لا يمكن أن ينقلوا الجمعة إلى الحد أو السبت. قطعيات في الدين لا مجال فيها للاجتهاد، ولا يمكن أن يقبل فيها من أحد أن يسعى إلى تغييرها أو تبديل. بعض الناس كانوا يقولوا ليش حرمتوا الدعارة؟ قننوا الدعارة، ناخد ضرائب من الدائرات ونخلي الموضوع على الترابيزة ونعمل حجر صحي ونحاصر الأمراض. مجموعة وساوس بهذه الصورة ليصلوا من خلالها إلى تقنين الدعارة وإباحتها. هل يمكن لعقل مسلم أو لضمير مسلم أو لوجدان مسلم أن يقبل بتقنين الدعارة وإباحتها بهذه الهواجس العقلية؟ وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلمة فوق راسه فإن تاب عاد إليه. إذن الدين فيه قطعيات نقف عندها، إطار مرجعي لا نتعداه ولا نتجاوزه، في قضايا اجتهادية ظنية قابلة للحوار والاجتهاد والرأي والرأي. أما قضية الشدة على المخالف، والله المخالف هذا إن كان في مسألة قطعية نعم نشتد عليه، من حقنا نشتد عليه ما دامت الشدة تؤدي إلى استصلاح أحواله. الله جل وعلا قص علينا في كتابه قصة الثلاثة الذين خلفوا وكيف أمر الله نبيه أن يهجرهم. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر بهجرهم حتى بلغوا إلى الحال التي وصفها الله بقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الهجر هذا كان لمصلحة هؤلاء، تطهيرا لهم، تكفيرا لسيئاتهم، رفعة في درجاتهم. إذا أدى الهجر لاستصلاح أحوال المهجور كان موقفا مشروعا. وكل المحدثين في كتب عقدوا أبوابا لهجر المبتدعة وهجر العصاة، يعني استصحابا لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا واستمر هجرهم 50 ليلة حتى آذن الله رسوله بتوبته عليهم. والمحدثون عقدوا أبوابا كاملة لهذا في سنن أبي داود، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء، شرح السنة للبغوي، باب مجانبة أهل الأهواء، في الترغيب والترهيب للمنذري، الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب، رياض الصالحين للنووي، باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق. صاحبي قال لي ألا يؤدي هذا الموقف إلى استفحال الشر ويحمل المهجور على العناد ويدفعه إلى مزيد من الانحراف والتدهور؟ يركب دماغه، طب انتوا كده أعلى مفخركم اركبوه وأنا مش أسيب الباطل ده وهو أحلى حاجة عندي. يعني قد يقول هذا، نقول والله نحن ينبغي أن ننظر إلى مقصود الشارع من هذا الهجر وأن ندرك أن مشروعيته إنما تدور مع تحقيق هذا المقصود. لماذا شرع الله هجر أصحاب المعاصي؟ لماذا شرع الله إنكار المنكر ابتداء؟ ليه؟ لكي يزول، ليحل محله من المعروف ما يحبه الله ويرضاه. يبقى هجر أصحاب البدع والمعاصي من جنس إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة، غايته زجر العصاة والمبتدعة وحملهم على الحق وردع الناس عن التلبس بمثل ما جاءوا به والانتصار للدين وصيانة أحكامه. إذا أدى الهجر إلى هذه المواقف كان هجرا مشروعا، وإذا أدى إلى نقيضه كان هجرا ممنوع. تخيل لو واحد عنده ابن ما بيصليش، له علاقات نسائية محرمة، له مشاكل مع الدرج والخمر ونحو، هذه كبائر وكوارث، مش فقط كبائر دينية، وكوارث بيئية واجتماعية. والمطلوب من الأب أن يساعده أن يتخلص من هذه الكوارث. لكن واحد يقول لي أنا الحل عندي أفض الولد في الشارع، أغلق ما بيدونه، أدلوه في الشارع برا. والله إذا كان الرمي به إلى الشارع سيؤدي إلى استصلاح أحواله، هيخليه يصلي ويبطل خمرة ويبطل دراج كويس، كلنا نساعدك ونزق معك الباب عشان تقفل الباب. لكن إذا كان هذا سوف يؤدي إلى مزيد من الكوارث، إلى مزيد من التداعيات الخاطئة، إلى مزيد من التردي والسقوط والانهيار. يبقى بعض الشر أهون من بعض، يبقى في البيت تحت سمعك وبصرك، تأمره وتنهاه والباب متوارب، تحجم خطره، تحجم مفسدته، تنصحه تعظه، خير من أن تلقي به إلى الشارع إلى أحضان الضياع تتلقفه الشياطين وتلقفه رفقة السوء وبطانة السوء، ويزداد فحشا ويزداد فجورا، وتنطفئ المشاعر عنده يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة. فإحنا دايما بننظر للنتيجة وللمآل، الموقف الشديد ده هيترتب عليه إيه؟ إذا ترتب عليه استصلاح أحوال المهجور الحمد لله، موقف جميل مضت به السنة. إذا أدى إلى عكسه إلى نقيضه لا يصبح موقفا مشروعا بحال من الأحوال. دايما نوازن من المصالح والمفاسد. يعني عندما نرى أن الشدة والغلظة والقسوة تؤدي إلى مزيد من الشر يبقى ده مش موقف مشروع يحبه الله ورسوله. يبقى لما بنشتد على المخالف حين تنفعه الشدة، عندما نقسو حين تصلحه القسوة، ليس هذا إرهابا فكريا بل قياما بأمر الله وتعظيما لحرماته ونصحا للمهجور وقياما بحقه. أما تقول ده بيترتب عليه قطيعة رحم وبيسلمش على أخوانه ولا على أهله ولا على الناس، يا أخي إذا تجرد الهجر من حظوظ النفس ورجي به استصلاح أحوال المهجور وحمله على الإنابة إلى الحق، مسلك شرعي صحيح وقد تعقبه مودة لا تنقطع. عسى الله أن يقذف بينه، أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لكن في الجملة بنقول إن في أزمنة الفتن وغربة الدين وفتور الشرائع واندراس كثير من آثار الأنبياء، التألف والمدراء مع المبتدعة والعصاة أنفع في الجملة من الشدة والغلظة والتصلب والمجافاة، لأننا في زمن قل فيه الأعوان على الخير وكسرت فيه بطانة السوء ودعاة الضلالة. فما أجمل كلمة نسبت للمسيح: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم فإنكم عبيد، فإن من الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. العذر في أزمنة الفتن أوضح نظرا لغربة الدين وغربة شعائره وغربة شرائعه وندرة من تقوم به الحجة، ولأن الناس في الجملة لا يكادون يجدون على الحق أعوانا. أحبتي في الله،